نسلي الصوت يسغى سروتا الحباب يجا يا غم بلا البغيت البلبل يا غام ما عشتا نسلي الصوت يسغى سروتا الحباب يجا يا غم بلا البغيت توغال مازالي تمشطوح خرصي عجلد الميجال يطفى بريدي روح سندك يا نوردي توغال مازالي تمشطوح خرصي عجلد الميجال دوني تم الجروح شحال ذوينت السقف وعزيزنا في الروح يضلي كانت نمضات دنيت من الجروح شحال ذوينت السقف وعزيزنا في الروح يضلي كانت نمضات البلبل يا باب ما عشت نسلي الصوت سروتا الحباب يجا يا غم بلا البغيت البلبل يا غام ما عشتا نسلي الصوت سروتا الحباب يجا يا غم بلا البغيت فزنا في الضيور السر ذي الهيبة سوقر زيدي وفرر مشهور يا لما ضيق يشنع بالصوت فزنا في الضيور السر ذي الهيبة سوقر زيدي وفرر مشهور السادة ينفنا حسن انت ياك فلاس تجور تغليد الرهبة برور وستقط الهضور السادة ينفنا حسن انت ياك فلاس تجور تغليد الرهبة برور وستقط الهضور البلبل يا باب ما عشت نسلي الصوت يسغى سروتا الحباب يجا يا غم بلا البغيت البلبل يا غام ما عشتا نسلي الصوت يسغى سروتا الحباب يجا يا غم بلا البغيت غفين ضرب ضس العزام سيد مدين دارت الدار اتغاض ذاك ومد المرة حسن بقايف غفين ضرب ضس العزام سيد مدين دارت الدار اتغاض ذاك ومد المرة روني يرجزن الخالات خاص كتشور تزري ذارع يتشيف سخسيت جناوت لحالم زند الشدوى يرجزن الخالات خاص كتشور تزري ذارع يتشيف سخسيت جناوت لحالم زند الشدوى البلبل اللي غار عشت نسني الصوت سخسروت الحباب يجا يا غم بلا البغيس البلبل اللي غار ما عشت نسني الصوت سخسروت الحباب يجا يا غم بلا البغيس.